أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يمكن أن تحصل كرامة للولي من جنس آيات الأنبياء كأحياء الميت وإبراء الأكمة والأبرص؟ قد يكون هذا، وهي معجزة للنبي، ما حصل عليها الولي إلا بسبب اتباعه للنبي، فكل كرامة للولي فهي معجزة للنبي. نعم.